إنا من النفر الذين جيادهم طلعت على كسرى بريح صرصر وسلبنا تاجي ملك قيصر بالقنا واجترنا باب الدرب لابن الأصفر كم قد ولدنا من كريم ماجد دام الأظافر أو ربيع ممطر خلقت أنامله لقائم مرهف ولبذل مكرمة وذروة منبر يلقى الرماح بوجهه وبصدره ويقيم هامته مقام المغفر.